الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب المعرفة بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل به علينا سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. أحمده سبحانه وهو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم السلطان والملك الديان والرب المستعان، سبحانه من إله وقفت سيارات العقول حيارى في مجالي قدرته وتاهت ثوابت أبكار الأفكار سكارى في فيافي عظمته، ونصب جل وعز أدلة وحدانيته على رؤوس عرائس الكائنات، ونظم براهين تفرده في ربوبيته في نظام آياته البينات. فسبحانه سبحانه الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والبر والبحر فيض من عطاياه أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أيها الإخوة الأحباب، كلامي في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى تطواف في ملكوت الله، نقضي به حق الفكر والاعتبار، ونمتاز به من فريق الأغرار والأغمار، نناظر فيه بين آيات الله في تنزيله وآياته في خلقه وتكوينه، ونرتقي من صحة النظر إلى يفاع المعرفة، ومن يفاع المعرفة إلى إشراقات العرفان. وأبدأ بآية المقام: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. والأولياء جمع ولي، وللولي معان كثيرة ربما أنافت أو اقتربت من العشرين، إلا أنها تعيض وتعود إلى أرومة واحدة، وهو الحب والنصرة والعون، إلى معنى الحب والنصرة والعون. فمن اتخذ من دون الله حبيبا أو نصيرا أو ظهيرا أو معينا، لكن من دون الله محادة لله سبحانه وتعالى ومنابذة ومبارزة، فقد ضرب الله له جل وعز مثلا بالعنكبوت التي اتخذت بيتا. والعنكبوت يذكر ويؤنث، وقد أنثها القرآن العزيز بالعنكبوت التي اتخذت بيتا، ثم قال سبحانه: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الوهن هو غاية المشقة والمعاناة والجهد، حملته أمه وهنا على وهن، فالوهن هو غاية المشقة والمعاناة والجهد. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون، ولو علمنا بعض العلم لعلمنا جلال المنزل وجلال المتكلم سبحانه وتعالى. تهش الأفئدة لمواقع هذا الكلام ومساقه، وتقشعر الأبدان إذا أدركت حقيقة مراميه وألغازه وشيئا من أسراره. نعم، لو كانوا يعلمون، إلا أنهم لا يعلمون، وأن لهم أن يعلموا، وقد اعترضوا على منزل هذا الكلام فقالوا: ما بال رب محمد يذكر في كلامه البعوض والذباب والعنكبوت؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، لكن لا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون، لا يعقلها إلا العالمون. ولذا كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول: ضرب الله تبارك وتعالى، وضرب بمعنى ذكر، ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه كذا مثلا، يعني كذا عددا من الأمثال، كذا مثلا، وقد غاب عني معنى مثل واحد منها، وصار يبكي، لأنه عد نفسه إذن في جملة الجاهلين، لأنه لا يعقلها إلا العالمون، فكيف أجهل أنا معنى هذا المثل مثلا واحدا؟ فكم نفقه من أمثال الكتاب العزيز. وصار يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كانوا يعلمون. العجيب أن القرآن شأنه في هذه السورة، شأنه في غيرها، قد وسم وترجم لهذه السورة وعنون لها باسم حيوان: العنكبوت، سورة العنكبوت. قد يكون هذا الأمر لدى بعض السذج الأغمار من الفئام الطغام قد يكون مضحكا، سيما من الملاحدة، يسمي سورة بالبقرة، وسورة بالنحل، وسورة بالنمل، وسورة بالعنكبوت، وسورة بالفيل، أسماء حيوانات، ما هذا؟ قد وجدت أن محب المعرفة، إذا قرأ لعالم متقن أو فيلسوف خطير أو باحث جاد أشار في بحثه أو كتابه أو درسه إلى اسم كتاب أو اسم شخصية أخرى أو اسم محقق مثله، فإنه يروم أن يحيط بأحوال المذكور، لأنه يعلم أنه لا يحيل عليه ولا ينوه بذكره إلا وله شأن، وفي أحواله أحوال خافية تخفى على كثير من الناس. ولذا كانت هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، أعني عنونته جل مجده لسور من سور الكتاب العزيز بأسماء حيوانات، كانت رسالة منه أن نتفكر وأن ندرس هذه العوالم وأن نتعمقها. لذا قال في آخر آية النحل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أما الذين لا يتفكرون ولا يعقلون ولا يعلمون فإنهم ليسوا هنا ولا هنالك، هم في متاهة الحيرة، حيرة الجهل وعماء الاستكبار والعياذ بالله. لو كانوا يعلمون، ونبذة بسيطة نعرض بها لشيء من أحوال هذا الخلق العجيب، وهو من أعجب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يظن كثير من الناس أنه من الحشر، لكنه ليس حشرة. العنكبوت ليس من الحشر أو ليس من الحشرات. فالحشرات أجزاؤها تتكون من ثلاثة أو أجسامها تتكون من ثلاثة أجزاء وهو جزءان، وأغلبها مجنح وهو لا جناح له، وأكثرها له رجلان، وأما هو فله ثماني أرجل، أربعة أزواج، فليس هو بحشرة. هو من طائفة أو من رتبة، إذا أردنا التعبير العلمي الدقيق هو من رتبة العناكب. ورتبة العناكب ورتبة العقارب تنضوي تحت طائفة أشباه العناكب، فهو إذن ليس حشرة، هو مخلوق آخر وغريب في رتبته من الإنسان. وقد ذكر العلماء المختصون، وهذا عجيب جدا، أن أعقد الحيوان غريزة بعد الإنسان ثلاثة، ليس الشمبانزي ولا الفيل ولا فصائل السيمي أو القردة العليا أبدا، النمل والنحل والعنكبوت. أترون لماذا خص الله تبارك وتعالى سورا بحيالها وعنول لها بأسماء هذا الخلق العجيب؟ النمل والنحل والعنكبوت هي أعقد الحيوان غريزة بعد الإنسان. هذا العنكبوت جهازه العصبي يشبه جهاز الإنسان، ويتأثر بما يتأثر به الإنسان همودا أو انفعالا، قياما أو قعودا، حركة أو سكونا، حتى أن طائفة من الباحثين قد حقنوا ذبابة بعقار، دواء بعقار معين، ثم أطعموها العنكبوت، فلما التهمها أطلقوه على طريقته ينسج، فراح ينسج، إلا أن النتيجة كانت بيتا وشكلا غير المألوف، بيتا جديدا يختلف عن المألوف. تأثر وعي هذا الخلق العجيب الدقيق المعجب، تأثر بهذا العقار كما يتأثر الإنسان، وقد كان عقارا فعالا، فزادت حدة الوعي وحكمة الصنعة في نسجه وغزله. كرروا التجربة لكن مع عقار مهدئ، فجاءت النتيجة معاكسة تماما، حتى أن العلماء توصلوا من بعد بمجرد لحاظ نسجه وبيته إلى معرفة نوع العقار الذي أثر فيه. فأشبه الإنسان في هذه البابة، أشبه الإنسان في هذه البابة. نعود إلى الآية، قال سبحانه من قائل: وإن أوهن البيوت، لماذا لم يقل أوهن الخيوط والبيت ما الخيط؟ كلا، لو قال ذلك لما أصاب مقطع الحق وحاشاه، وكلا هو منزل الحق وخالقه. ما قال العنكبوت تنسج بيتها من خيوطها، لا جرم، بديه، كل خيط يتكون من أربعة خيوط، وكل خيط من هذه الأربعة يتكون من ألف خيط. انظروا إلى دقة الصنعة والإحكام، أربعة خيوط تكون خيطا، كل خيط من هذه الأربعة يتكون من ألف خيط، إذ أن في مؤخرته، في مؤخرة العنكبوت عند استه أكرمكم الله، يوجد أربعة مغازل إلى ستة إلى ثمانية، قد يبلغ تعدادها كعدد عيونه ثمانية مغازل، كل مغزل فيه ثقوب، هذه الثقوب من مئة إلى ألف ثقب، من كل ثقب يخرج خيطا، تتضافر جميعا فتكون خيطا واحدا، هو أدق وأرق الخيوط المعروفة علميا إلى الآن، ليس الصناعية وإنما الطبيعية الربانية، أدق وأرق الخيوط، إلا أنه أقوى من خيط حرير القز، وأقوى من نظيره من الصلب ثلاث مرات. لو جئنا بخيط من حديد لكن في مثل ثخانة أو سماكة خيط العنكبوت، فخيط العنكبوت يفوقه في القوة بثلاثة أضعاف، هذا هو خيط قوي ومتين جدا. لكن الله قال، ما قال أضعف الخيوط، قال أضعف أوهن البيوت. لماذا؟ سنعود إلى هذه المسألة. الذي يبني هذا البيت الذي وصفه الله بأنه أوهن البيوت هي العنكبوت الأنثى، وإذا كانت دنيا الناس دنيا رجال سيما عند المسلمين أو العرب، فدنيا العناكيب دنيا نساء، الأناثي أو الإناث هي الحاكمة على البيت، الآمرة فيه والناهية، لأنها هي التي تجشمت مؤونة بناء وإعداد وهندسة هذا البيت للذكر. فبعد أن تبنيه بالطريقة الربانية المعجزة التي عجب لها العلماء، حتى أن كثيرا ما العلماء المختصين بدرس الحشرات قالوا دون العنكبوت في هندسته الإنسان المهندس، دون العنكبوت وبكثير، هذا وحي رباني، هذا إلهام إلهي. نعم، فإذا ما تمت صنعة بيتها وإحكامه التهمت زوجها، إلا إذا لاذ بالفرار. شيء عجيب. أنتم تعلمون أن البيت لماذا يصطنع الناس البيوت؟ يصطنعون البيوت للطمأنينة والسكينة والأمن والدعة والراحة، لكن بيت العنكبوت ليس على هذه الشاكلة. أول ما تفرغ من تلتهم ذكرها، إلا إذا لاذ بالفرار. وإذا ما لاذ بالفرار لم يخطر على باله بتة أن يعود الكر مرة أخرى، لأن هذه مهلكة، هذه مذبحة يخيم عليها التربص والترصد. فهذه العنكبوت الأنثى والذكر منها، لكن حديثنا أو كلامنا في الأنثى، لها أربعة أزواج من العيون في مختلف أنحاء رأسها، تلحظ بها وتكون يقظة لكل ما يدور حولها في الجهات الأربعة. شيء عجيب. إذن لا يفوتها شيء، وأقوى الحواس عندها اللمس. لو جاء شيء ولمس وترا من هذه الأوتار الهندسية البالغة الإحكام والدقة، فإنها تشعر بها على التو في الفور. حاسة اللمس وحاسة البصر أيضا هنا قوية جدا، قوية. ثماني عيون تجعلها تلحظ الجهات الأربعة وكل ما يدور وما يقع حولها. هذا البيت لا يعرف الأضياف، لا يعرف الزوار، كل من طرقه فإنما جاء إلى مهلكته وإلى مقتله وإلى مضجعه. جاء إلى مضجعه هذا بيت. إذن عندما تفقس البيوض، هذه الأطفال الصغيرة إذا جاز هذا التعبير، يأكل بعضها بعضا، الأبناء يأكل بعضهم بعضا عندما تفقس. شيء غريب. عندما وقفت على هذه الحقائق فعلا اقشعر بدني، قلت ما أعظم تعبير وتمثيل القرآن. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما كان العرب يعلمون هذا، ولا حتى البشر إلى عهد قريب، حتى جاء العلماء ودرسوا هذا البيت. كما قلت، هي مهلكة، مقتلة، مذبحة، كمين يخيم عليه وتفوح منه رائحة الموت ورائحة الدم. أفهكذا هو البيت؟ وهذا هو مثل الذي يتخذ من دون الله وليا أو نصيرا، كأنما التجأ إلى مثل هذا البيت. بالله عليكم، كل من عصى الله وظلم واستبد وطغى، من حاكم أو محكوم، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، هل له وفاء؟ هل له ذمة؟ هل له عهد؟ هل عنده أمانة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أمانة لمن لا إيمان له. أبدا. ولذا أول ما يتسلط هؤلاء ويتحكمون إنما يفتكون بالأقرب فالأقرب، بالأدنى فالأدنى، أليس كذلك؟ هذا من سنة الله. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إلا أنهم لا يعلمون. الآن قد علمنا بعض العلم، وقفنا على بعض السر، وقفنا على بعض هذا السر. والعنكبوت كائن ذكي. من عجيب ما قرأت في ذكائه ما ذكره العلامة الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره، حكاية عن بعض علماء الأجانب. قال: أخذ أحد الباحثين عنكبوتا ووضعه على خشبة، ووضعها في ماء إلى جانب شاطئ فيه شيء من شجر وشيء من نبت، فجعل العنكبوت كلما تدلى وجد الماء فصعد، فجعل يفكر ويدبر ماذا يفعل لكي يخرج من هذا الكمين أو من هذه الورطة. ما هو إلا أن نسج خيطا واحدا طويلا، ثم ترك طرفه الآخر معلقا في الهواء، والطرف الآخر على رأس العود، فجعل هذا الخيط يغدو ويروح بفعل الرياح، حتى إذا قويت نسمة الريح علق بشيء من نبت أو من فروع الشجر في الشاطئ الآخر، فذهب وقد نجا سالما. كيف خطط هذا التخطيط؟ من الذي ألهمه؟ من الذي ذله هذا الكائن البسيط الدقيق؟ نفهم هذا الجواب أو جواب هذا السؤال إذا وقفنا مع قوله سبحانه وتعالى في النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأوحى ربك، قد يقول قائل: أو وحي لغير الأنبياء؟ نعم، وحي للأنبياء ووحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، ووحي للصالحين إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أم موسى ليست نبية ولا رسولة، إنما هي امرأة صالحة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ووحي إلى هذه الكائنات الدقيقة، ووحي عن وحي يفترق، ووحي عن وحي يفترق. أما الوحي إلى الصالحين فهو وحي الإلهام، علم يقذف في القلب لا يمكن لصاحبه أن يخالفه، يشعر به شعوره بالعلم الضروري وبالحاجات الوجدانية كشعوره بجوعه أو عطشه أو ما شاكل. وأما وحيه أيضا سبحانه وتعالى إلى هذه الكائنات كالعنكبوت والنمل والذباب والنحل وما إلى ذلك، فهو أيضا وحي إلهامي، وحي إلهامي. ولو كان وحيا حقيقيا لقال سبحانه وأوحى ربك للنحل، إلا أنه لم يقل للنحل، قال أوحى ربك إلى النحل. إذن هو ليس الوحي الحقيقي، ليس الوحي الحقيقي المعروف المصطلح عليه في علم العقيدة، وهو ليس إلا للأنبياء والمرسلين، إنما هو وحي الإلهام. كيف يكون؟ الله به أعلم، لا ندري شيئا من كنه. أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. العجيب، قفوا مع هذه الآية، إذن هنا وحي في صناعة هذا البيت، وبيوت النحل وخلايا النحل مسدسة الأشكال. العجيب أن الأشكال من المثلث إلى المعشر لو جعل كل شكل إلى نظيره لظلت فرج، ولما أمكن أن تصير كالقطعة الواحدة إلا ما كان من الشكل المسدس. إنك إذا وضعت المسدسات مسدسا إلى أخيه أو إلى جوار نظيره التحمت في مجموعها فكونت قطعة واحدة لا مجال لفرجة أو فراغ فيها. من أين عرف النحل هذه الخاصية الهندسية النادرة العجيبة للشكل المسدس؟ وأوحى ربك، بوحي الله، بإلهام الله، هذا ما يقوله القرآن. فهل هذا ما يقوله أيضا العلم؟ نعم، هذا ما يقوله العلم. يقول البروفيسور الشهير موريس ماترلينك البلجيكي الذي قضى أكثر من 20 سنة في دراسة النحل، إذن هذا الرجل خضع لأمر الله هنا وفي أمثال هذه السور والآيات أكثر من المسلمين، لكن خضع بطريقة تكوينية وليس بطريقة شرعية، ليس بطريقة استجابة شرعية، لكنه في مجمله قد انصاع لأمثال هذا التوجيه والمطلب الإلهي أكثر من المسلمين الكسالى الذين ما درسوا ولا تعمقوا هذه العوالم الخلقية العجيبة ليستجلوا منها آيات الله سبحانه وتعالى ولينضموا إلى سلك المفتكرين أو المتفكرين. لآية لقوم يتفكرون أكثر من 20 سنة. قال هذا الرجل بالحرف الواحد إن النحل الذي يصطنع خلايا مسدسة الشكل قد ثبت بالدليل القاطع أنه إنما يفعل ذلك بوحي الطبيعة وإلهامها. الله، بوحي الطبيعة وإلهامها، هذه الطبيعة التي زودته بغرائز وبعقل مدبر مبدع في غاية الإبداع والتدبير. وربما همسنا في أذن هذا المترلي أو صحنا في وجهه، إما أن نهمس وإما أن نصيح، والصياح به أحق وأجدر. نقول لأمثال هؤلاء: هل في قلوب الملحدين عماء أم في عقول الملحدين غباء؟ أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء؟ فإذا الطبيعة أحكمت وتصرفت قيل الطبيعة والإله سواء. الله أبدع الكائنات بسره وبسره تتفاعل الأشياء، هذا هو الحق، هذا هو مقطع الحق. لا أن نقول الطبيعة، ولا حتى أن نقول الغريزة، ولا أن نقول العقل الوجودي أو العقل الكلي الحكيم، أي عقل، هو إلهام الله سبحانه وتعالى. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. كيف يكون هذا السلوك؟ بوحي الله أيضا. النحلة تترك خليتها وربما ابتعدت عنها 11 كيلومترا ثم إنها تعود إليها ولا تضل طريقها. كيف؟ وإذا ما وجدت المأكل، إذا انتجعت فأحسنت النجعة، عادت إلى زميلاتها أو أخواتها فأخذت معها سربا طيارا، ثم عدنا جميعا إلى نفس المأكل، إلى نفس المنتجع. كيف استدلت عليه؟ وكيف كانت قائدة أحسنت توجيه هذا السرب؟ بأي طريقة؟ قال العلماء كجون لوبك وغيره أيضا المتخصصون في هذا الميدان إن النحلة إذا وجدت مأكلها قريبا من 100 متر عن الخلية أو أقل من ذلك فإنها تعود إلى خليتها في شكل راقص، شكل دوائر، كل دائرة لها نصف قطر يتناقص باستمرار حتى تعود إلى الخلية. إذن هي لا تسير في خط المستقيم، تسير في أشكال دوائر حتى تعود إلى نفس المكان. ثم إنها ترشد أو تطلب من أخواتها أن يتبعنها. فإذا ما كان هذا المأكل كما قلت على مقربة أقل من 100 متر فإنها تسير في اتجاه عقارب الساعة ثم تعيد الدورة معكوسة لكي تدل على أنه قريب في هذه المسافة. إذا كان أبعد من هذه المسافة يكون رقصها على شكل دائرتين تتماسان عند الرؤوس، يعني مثل رقم 8 باللاتيني اللي هو العربي الأصلي، يعني مثل رقم 8 بالأجنبي، شكل دائرتين. إذا كان هذا المأكل في اتجاه الشمس يعني في وقت الشروق أو وقت الظهيرة وليس بعد ذلك فإنها تطير بنفس الطريقة ولكن يكون رأسها إلى فوق تصوبه يمنة ويسرى. إذا كان المأكل في اتجاه الغروب أو وقت الغروب فإنها تفعل نفس الفعل لكن تجعل رأسها إلى أسفل تصوبه يمنة ويسرى، وهكذا يستدل بها أخواتها أو زميلاتها. إذن حتى في سلوكها سبل ربها سبحانه وتعالى إنما تصدر عن وحي الله جل مجده، إنما تصدر عن وحي الله جل مجده. قرأت أمس شيئا وأريد أن أبثه إياكم. مررت بنظري مرورا سريعا على قوله سبحانه وتعالى في الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ووجدت في هذه الآية أعاجيب لم أكن قد التفت إليها من قبل. لماذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي نظائر لها، لماذا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون؟ لماذا لم يقل يصعدون ينطلقون يسافرون؟ قال يعرجون. لماذا العروج؟ الإسراء والمعراج، عروج الملائكة، عروج الأرواح، كله بلفظ العروج. لماذا؟ في القاموس العروج هو السير في خط منحن، منعرج النهر، منعرج الوادي، منعرج المكان، هو إيه؟ ما كان من منعطفاته ومنه تعاريج النهر. إذن العروج هو السير ولكن في خط منحن. الآن ثبت أن المركبات الفضائية وأي جسم ينطلق في الفضاء علوي أو سفلي يوجه نحو الفضاء إنما يسير لا في خط مستقيم وإنما في خط منحن. هذا يدل على أن شكل الكون هو شكل كري أو شكل بيضي، هذا ثابت في العلم الآن. الكون شكله منغلق هو وفي سعة دائمة لكن كري أو بيضي، إذن السير فيه لابد أن يكون في خط منحن. أينشتاين في النسبية العامة أثبت أن الضوء الذي يأتينا من الشمس لا يأتينا في شكل خطوط مستقيمة، يأتينا في شكل خطوط ملتوية، وهكذا الضوء في سائر أجزاء الكون ومن سائر أجرامه. لماذا؟ بفعل الجاذبية الكونية. الضوء عند أينشتاين كالمادة يتأثر أيضا بجذب الأجسام الكبيرة كالكواكب والنجوم وما إلى ذلك. إذن حتى الضوء لا يسير في خطوط مستقيمة، يسير في خطوط متعرجة. فهمنا الآن لماذا عبر القرآن بلفظ العروج، إنه الإعجاز والله، ليس شيئا سوى الإعجاز، الدقة الإلهية في هذا الكتاب، إنه كتاب الكون المقروء. الشيء العجيب الثاني الذي وجدته هو قوله سبحانه وتعالى لظلوا فيه، لم يقل لعرجوا، قال لظلوا فيه يعرجون. فظلوا فيه يعرجون. لماذا التعبير بهذا الفعل الذي يدل على السيرورة وعلى الصيرورة، سير مستمر وصير من حال إلى حال لكن مستمر كأنه اللابرنت أو المتاهة؟ لذا قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وجدت العجيب لأول مرة في هذه الآية، هذه الآية تدل على أن الكون مع انغلاقه ومع أننا نسير فيه في خطوط منحنية إلا أنه يتسع دوما. الأمر طبعا الذي صرح بالقرآن في سورة الذاريات بوضوح: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نظرية توسع الكون ذكرها القرآن بشكل واضح: وإنا لموسعون. لكن هنا أيضا تمثيل لهذه السعة في شكل ملغز عجيب، فظلوا فيه يعرجون. لماذا؟ نستطيع أن نفهم هذا السر إذا فهمنا هذا المثال والذي ضربه أيضا البروفيسور أينشتاين في النسبية العامة في كتابه. يقول: لو انطلق شخص مسافر يمخر عباب الفضاء والكون السحيق ممتطيا صهوة سفينة فضائية تسير بسرعة الضوء، فإنه يحتاج، هذا في وقته وبحساباته، إلى 1,300,000 سنة ضوئية بسرعة الضوء، 1,300,000 سنة ضوئية حتى يعود وسيعود إلى نفس النقطة، لأنه سيسير في خط منحن. بتعبير القرآن سيعرج، مش مجرد سفر، سيسافر عارجا. سيعود إلى نفس النقطة بعد هذه المدة، يقول أينشتاين، لكن الواقع أنه لن يعود. لماذا؟ لأنه بعد هذه المدة، بعد مليار أو بليون بالأمريكي، بعد بليون وثلاثمائة ألف سنة، سيكون الكون قد صار مثله مرتين، أي تضاعف حجمه. إذن لن يعود، سيحتاج إلى مدة مضاعفة، وهكذا لن يعود إلى نفس النقطة. قال تعالى: فظلوا فيه يعرجون. ستستمر السفرة ولن تنتهي. قلت: الله أكبر، وكأنني ما قرأت هذه الآية إلا أمس. أختم بشيء عجيب مبشر، وهذا الشيء يبشر أن العقل الإسلامي بحمد الله تعالى بدأ يستيقظ من غفوته، وبدأ ينهض ويتماثل قياما من كبوته، وبدأ يبدع ولو إبداعا يسيرا، لكن مستندا إلى عطاء الله، إلى كلمات الله. حدثنا القرآن العزيز عن يعقوب النبي الصالح إسرائيل عليه الصلاة وأفضل السلام. يعقوب إسرائيل أي عبد الله، وليس جندي الله أو رجل الله، عبد الله إسرائيل. حدثنا عن يعقوب أنه لما فقد ابنه الأعز يوسف عليهما الصلوات والتسليمات حزن حزنا عميقا حتى عمي وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يكظم غيظه وحزنه وبيضت عيناه من الحزن. ابيضاض العين هو الذي يعرف الطب بالسد أو بإعتام العين أو بالكتركت أو بالماء الأبيض، المياه البيضاء الكتركت. العلماء قالوا أسباب هذا المرض عموما هي الشيخوخة والحزن العميق والاضطرابات النفسية وكثرة البكاء. هذا الذي حصل مع يعقوب عليه الصلاة والسلام. الآية شخصت هذا المرض وذكرت أسبابه بتفصيل موجز وليس مسهلا، بتفصيل لكن موجز. وتولى عنهم وقال: يا أسفا، عملية نفسية تأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم عليه الصلاة والسلام. وكيف كان شفاء هذا النبي الكريم على لسان ابنه يوسف المجهول المغيب عليه الصلاة والسلام؟ قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. عرف. طيب، الذي حصل أنه عندما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فعلا عاد مبصرا. جاء هذا الباحث المسلم الشاب بارك الله فيه وكثر من أمثاله، وهو يعمل في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في المملكة السعودية. فكر في هذه الآية، قال: الآية أعطتنا العلاج، القميص. القميص أي صفة فيه؟ أي ميزة فيه؟ القمصان كلها ليس فيها أي ميزة علاجية. إذن أمر آخر غير كونه قميصا، حتى لو كان منديلا، حتى لو كان أي شيء آخر. فكر قال: لابد أن يكون العرق، لأنه وجد ريح يوسف، إذن لابد أن يكون الحرق. درس هذا العرق وحلله كيميائيا فوصل إلى مادة معينة، استخدمها كعلاج للكتركت فكان علاجا ناجعا ومباشرا، مباشرة هذه المادة من العرق مباشرة، وسجل بذلك براءة اختراع عالميا، سجل باسمه. وبدأ الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يصنع هذا الدواء لأول مرة، وإن شاء الله بعد سنين قليلة سيعم العالم كله، وهو مسجل باسم باحث شاب مسلم استنبطه من القرآن الكريم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وهكذا يكون الإبداع والفكر. أسأل الله العظيم مولاي رب العرش الكريم أن يفقهنا في كتابه، وأن يجعلنا من المتدبرين آياته في خلقه وفي تنزيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم كثرنا ولا تقللنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، خذل عنا ولا تخذلنا،